طلع عمال يصور. انا هوي هنقول مطريه قول قول قول مطريه. لا لا لا 8% يلا يلا 8% يلا يلا 8% يلا يلا 8% يلا يلا في دنيا الدواء يلا يلا وعصر العلبة يلا يلا وعصر العلبة يلا يلا في دنيا الدواء وعصر العلبة كلها أخطاء وما في السنداء وما في السنداء. لما الرجولة بتدل والفلوس بتدل لما الرجولة بتدل والفلوس بتدل أسطورة علينا والله عشرين. بص يا حضرة في دنيا المتاع والله عشرين والله عشرين كلها أخطاء وما في السنداء. ما بص يا حضرة لما الزمن يرميك منك يجرح فيك لما الزمن يرميك منك يجرح فيك 8% يلا يلا 8% يلا يلا حضرات الساده يلا يلا محتاج لي فات يلا يلا حضرات الساده محتاج لي فات دي الناس خوات يلا يلا سكينه سرقات دنيا وخانات دنيا وخانات دي الناس خوات والله عشرين أسطورة علينا والله عشرين والله عشرين ولا اللي خانونا غدروا محبونا جرحوا وبكونا نسيوا نسيونا وهمونا وهمونا